أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 83 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في فصل المتعلق بصلاة الجماعة، وكنا ذكرنا في الدرس اللي فات أن صلاة الجماعة مشروعة، دلت على مشروعيتها أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعرفنا أن الجماعة في الشرع هي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وأقل الجماعة إمام ومأموم، فلو صلى إمام مع مأموم فهذه تسمى جماعة ويحصل بها أصل ثواب الجماعة. وفضل صلاة الجماعة فضل كبير لا يتهاون بها إلا من كان في قلبه نفاق كما قال بعضهم. وجاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، وفي رواية تعدل 27 من صلاة الفذ، يعني من صلاة الفرد. وذكرنا أن أفضل الجماعات هي جماعة صلاة الجمعة، ثم جماعة الصبح، وأفضلها جماعة صبح الجمعة، ثم جماعة العشاء، ثم جماعة العصر، ثم جماعة الظهر، ثم جماعة المغرب. وأما بالنسبة لحكم صلاة الجماعة فذكرنا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، وعرفنا أن المعتمد عند الشافعية أنها فرض كفاية بحيث يظهر الشعار، فإذا كان في محل واحد في البلد الصغيرة فهذا يكفي، وأما في البلد الكبيرة فلابد أن تتعدد المحال بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير مشقة، فهي فرض على الكفاية، وهذا هو المعتمد، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى خلافا للإمام الرافعي، فإنه يرى أنها سنة مؤكدة. وصلاة الجماعة قد تكون فرض على الأعيان، وذلك في صلاة الجمعة في حق من توفرت فيهم شروط الوجوب، وهي فرض على الكفاية في غير صلاة الجمعة من الصلوات المكتوبة، وهذا في حق الرجال الأحرار المقيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال: فعليك بالجماعة، وهذا أمر، والأمر للوجوب. قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليك بالجماعة، هذه من صيغ الأمر التي تدل على الوجوب. ولكن قلنا هي على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فدل على أن صلاة المنفرد لها فضل. وقد تكون الصلاة في جماعة مندوبة، مثال ذلك النوافل التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء، وكذلك بالنسبة لجماعة النساء، فجماعة النساء مستحبة وليست بفرض، لا فرض على الأعيان ولا بفرض على الكفاية. وقد تكون الجماعة مباحة، وتكون الجماعة مباحة في النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة زي صلاة الضحى وكذلك سنن الرواتب. وقد تكون الصلاة في جماعة خلاف الأولى، وذلك إذا كانت صلاة الإمام أداء وصلاة المأموم قضاء، وكذلك العكس، وبعض العلماء يرى كراهية ذلك. وقد تكون صلاة الجماعة مكروهة فيما إذا كان الإمام فاسقا أو كان الإمام مبتدعا، فتكون الجماعة حينئذ على الكراهة. وقد تكون الجماعة محرمة مع الصحة، وقد تكون محرمة الصحة مع عدم الصحة؟ متى تكون محرمة مع كون الصلاة صحيحة؟ حرام مع الصحة فيما إذا كانت الجماعة في أرض مغصوبة، أو أنه خاف خروج الوقت فيما لو صلى في جماعة، فهنا يحرم عليه ذلك لكن الصلاة صحيحة. وقد تكون الصلاة حرام مع عدم الصحة فيما إذا اختلف نظم الصلاة، فلو صلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي صلاة الجنازة، فهذا بنقول الصلاة هنا حرام، وكذلك لا تنعقد صحيحة. فبنقول هنا تكون الصلاة في جماعة على التحريم إما مع الصحة وإما مع عدم الصحة. وكنا توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله عن سنية الإعادة، فالمذهب عند الشافعية يرون أن إعادة الصلاة مستحبة، لكن فيما إذا توفرت شروط. هذه الشروط كثيرة، البعض بيذكر أنها 8 شروط، والبعض يقول هي 12 شرطا، والبعض يزيد على ذلك، ولكن عند التحقيق صلاة الصلاة المعادة أو إعادة الصلاة تستحب 14 شرطا. نسرد هذه الشروط سريعا ثم بعد ذلك نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى بما تيسر. أول هذه الشروط لاستحباب إعادة الصلاة كونها فرضا أو نفلا تشرع فيها الجماعة، فخرج بذلك ما لو كانت هذه الصلاة غير مشروع فيها الجماعة فلا تستحب إعادتها. الشرط الثاني أن تكون مؤداة، فخرج بذلك ما لو كانت مقضية فلا تستحب إعادتها. الشرط الثالث أن تكون الصلاة الأولى صحيحة، فخرج بذلك ما لو كانت الصلاة الأولى فاسدة، فحينئذ لا نقول باستحباب الإعادة بل نقول بوجوب الإعادة. الشرط الرابع ألا تزيد الإعادة على مرة، وهذا أيضا مما جرى فيه الخلاف عند الشافعية، فبعض الشافعية يرى أنه لا بأس بالزيادة في الإعادة، لكن معتمد المذهب هو أنه لا تزيد الإعادة على مرة واحدة. الشرط الخامس هو أن ينوي بها الفرضية، أن ينوي بها الفرضية. الشرط السادس أن يعتقد بها النفلية. طب إيه الفرق بين السادس والخامس؟ قلنا أن ينوي بها الفرضية، وفي الشرط السادس بنقول أن يعتقد بها النفلية. ما الفرق بين الأمرين؟ لما نقول ينوي بها الفرضية يعني أن ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل ألا تكون نفلا ابتداء، وليس المراد إعادتها فرضا، ليس المراد إعادتها فرضا، بل نقول ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل ألا تكون نفلا ابتداء. فالخامس أن ينوي بها الفرضية، السادس أن يعتقد بها النفلية. ففرق بين النية وفرق بين الاعتقاد، يبقى هو ينوي إعادة الصلاة المفروضة ويعتقد أنها إيه؟ أنها نفل وليست فرضا عليه. الشرط السابع أن تصلى كلها جماعة، وهذا عند الإمام الرملي رحمه الله، لابد أن يصلي هذه الصلاة المعادة في جماعة من أولها إلى آخرها. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يكتفي بركعة واحدة بل لو جزء من الركعة. الشرط الثامن أن تقع في الوقت منها ركعة فأكثر حتى تكون أداء، والصلاة لا تكون أداء إلا إذا وقعت ركعة في الوقت، أما إذا كان دون ذلك فلا تكون أداء. الشرط التاسع أن ينوي الإمام الإمامة، وفي هذه الصورة تتعين نية الإمامة على الإمام. طب في غير ذلك من الصور زي مثلا الصلوات المكتوبة يستحب للإمام أن ينوي الإمامة من أجل أن تحسب له الصلاة في جماعة، اللهم إلا إذا كان يصلي الصلاة المعادة كما في هذه الصورة، وكذلك إذا كان يصلي الجمعة باعتبار أن الجماعة في صلاة الجمعة شرط، وكذلك في الصلاة المجموعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الشرط العاشر وهي أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة، ف فخرج بذلك ما لو كان حنفيا، فلا تصح الإعادة معه إذا كان مأموما لأنه لا يرى جواز الإعادة. الشرط الحادي عشر أن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، بخلاف ما لم تكن في هذه الصلاة ثواب الجماعة. طب متى لا تكون في الصلاة ثواب الجماعة؟ مثال ذلك ما لو انفرد عن الصف، وكذلك فيما لو اقتدى بنحو فاسق. فالشرط الحادي عشر أن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فخرج بذلك ما لو انفرد عن الصف أو اقتدى بنحو فاسق. الشرط الذي يليه وهو ألا تكون صلاة شدة الخوف، باعتبار أن صلاة شدة الخوف فيها حركات كثيرة، لكن هذه الحركات معفو عنها من أجل الضرورة. طيب في حال الإعادة هل هناك ضرورة؟ لا، يبقى هنا ما ينفعش أن هو يعيد الصلاة حال شدة الخوف. الشرط الذي يليه هو الشرط قبل الأخير، ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف. فإن كانت للخروج من الخلاف فيندب إعادتها ولو كان منفردا، فيندب إعادتها ولو كان منفردا. الشرط الأخير وهو ألا تكون صلاة جنازة، وهذا سيأتي معنا وإحنا بنعلق على كلام الشيخ رحمه الله. لو توفرت هذه الشروط قلنا تستحب إعادة الصلاة، وإذا لم يتوفر شرط منها فنقول لا تستحب إعادة الصلاة. وعرفنا أن الأصل في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أمر الرجل الذي دخل أو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر أن يصلي مع من دخل إلى المسجد. وأيضا في الحديث الآخر لما وجد رجلين في آخر المسجد فقال هل صليتما معنا؟ فقال صلينا في رحالنا. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما إذا أتى إلى مسجد جماعة أن يصليا مرة أخرى. قال الشيخ رحمه الله وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وألا تزاد في إعادتها على مرة، خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري. ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض، وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. الشيخ رحمه الله أجمل بذلك ما ذكرناه من شروط استحباب إعادة الصلاة. ومن ذلك إن الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فينوي إعادة الصلاة المفروضة، وهذا جواب عن سؤال المقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا. وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل ألا تكون نفلا ابتداء، وليس المراد إعادتها فرضا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض، وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. قال واختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض. واختار الإمام يعني الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين، فإن هذا اللقب إذا أطلق عند الشافعية فإنه يراد به الجويني رحمه الله رحمة واسعة. وأما عند الأصوليين فإنهم إذا أطلقوا هذا اللقب وهذا المصطلح فإنه يراد به عندهم الإمام الفخر الرازي رحمه الله. قال واختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، وهذا قال به بعض العلماء من الشافعية، وهذا خلاف المعتمد أنه لا يتعرض لنية الفرضية باعتبار أنه يصلي نفلا وتقع له نفلا لا تقع له فرضا. قال ورجحه في الروضة، لكن الأول مرجح الأكثرين. قال والفرض الأولى، وذلك للحديث الذي ذكرناه إذا صليتما في بيوتكما ثم جئتما مسجد جماعة فصلي. فهذا الحديث دل على أن الصلاة التي وقعت فرضا هي الصلاة الأولى. قال: والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي. لم تجزئه الثانية لأنها نفل، والنفل لا يقوم مقام الفرض، وهذا على ما اعتمده النووي رحمه الله تعالى وشيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله. فعدم الإجزاء بالثانية مبني على ما اعتمده النووي وتبعه كذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال الشيخ في التحفة: ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين. وقال الغزالي رحمه الله: تجزئه. وتبعه ابن العماد، وتبعه شيخنا في منهجه، غافلين عن بنائه على رأيه أن الفرض أحدهما، كذا قيل وفيه نظر. حاصل يعني أن الفرض هي الصلاة الأولى، وأما الثانية فهي نفل محض، ولا يقوم النفل مقام الفرض. قال رحمه الله تعالى: خلافا لما قاله شيخه زكريا. شيخه يعني هنا الضمير عائد على شيخ ابن حجر رحمه الله، فإن شيخه الشيخ زكريا الأنصاري يرى صحة هذه الصلاة. قال: تبع للغزالي وابن العماد، أي إذا نوى بالثانية الفرض. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. الجماعة الكثيرة من حيث العدد أحب وأفضل عند الله من الجماعة القليلة من حيث العدد، وإن كان هذا مصيب للأجر، هذا مصيب للأجر، كذلك الآخر مصيب للأجر، لكن الذي يصلي في جماعة عددها كثير أكثر أجرا من الآخر الذي يصلي في جماعة عددها قليل. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. وحاصل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة إلا في مسائل. الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة إلا في مسائل. أول هذه المسائل: إذا كانت الجماعة القليلة تتعطل بغيابه. إذا كانت الجماعة القليلة تتعطل بغيابه، كأن كان مثلا إماما لهذه الجماعة القليلة، لو ترك الصلاة في الجماعة القليلة وذهب للصلاة في الجماعة الكثيرة تتعطل هذه الجماعة القليلة بسبب غيابه. يبقى هنا نقول الصلاة مع الجماعة القليلة أفضل. الحالة الثانية: فيما إذا كان إمام الجماعة الكثيرة فاسقا. فيما إذا كان إمام الجماعة الكثيرة فاسقا أو كان متهما بالفسق وكان الاتهام قويا، في هذه الحالة نقول أيضا الجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة. الحالة الثالثة: إذا كان إمام الجماعة الكثيرة صاحب بدعة لا يكفر بها كرافضي مثلا، لو كان إمام الجماعة الكثيرة صاحب بدعة لا يكفر بها كالشيعي الرافضي، فهنا الصلاة مع الجماعة القليلة أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأعظم في الأجر. لماذا قلنا أو قيدنا الكلام ببدعة لا يكفر بها؟ لأنه لو كان كافرا فلا تصح الصلاة خلفه أصلا، بخلاف ما لو كان مبتدعا الصلاة صحيحة، لكن الجماعة في الجماعة القليلة التي يأمها إمام سني أولى وأفضل من حيث الأجر. الحالة الرابعة: إذا كان إمام الجماعة الكثيرة مخالفا للمذهب كأن كان حنفيا. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الحنفي يرى عدم وجوب بعض الأركان التي هي واجبة عند الشافعي. ليس لكوني حنفيا هذا بعمومه، إنما أرادوا بذلك التمثيل، يعني حتى لو أن شخصا له اجتهاد ويرى أن مثلا أن الاطمئنان في الاعتدال أو في الركوع أو في السجود ليس ركنا من أركان الصلاة بل هو سنة، وكان يصلي على هذه الهيئة، فنقول الصلاة خلف غيره أولى، الصلاة خلف غيره أولى. فإذا كان إمام الجماعة الكثيرة مخالفة للمذهب فحينئذ الجماعة القليلة تكون أولى. هناك أيضا صورة خامسة من هذه الصور، فيما إذا كان إمام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وكان المأموم بطيئا بحيث لا يدرك معه الفاتحة، ففي هذه الحالة أيضا نقول اترك هذه الجماعة الكثيرة وصلي مع الجماعة القليلة. إذا كان إمام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وكان المأموم بطيئا بحيث لا يدرك معه الفاتحة فيصلي مع الجماعة القليلة أولى. كذلك الحالة السادسة، فيما إذا كانت الجماعة القليلة تصلي في وقت الفضيلة، ولهذا يستحبون الصلاة مع الإمام المبكر الذي يصلي مبكرا يعني في أول الوقت، هذا أفضل حتى لو كانت جماعته قليلة. أفضل من إيش؟ أفضل من أن يصلي مع جماعة كثيرة لكن يتأخر بحيث تفوته وقت أو يفوته وقت الفضيلة. فحينئذ نقول صلي مع الجماعة القليلة من أجل أن تدرك هذه الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. الحالة السابعة، فيما إذا كانت الجماعة القليلة تصلي في أرض لا شبهة فيها. لو كانت الجماعة القليلة تصلي في أرض لا شبهة فيها، إذن الصلاة مع هذه الجماعة القليلة أولى من الصلاة مع الجماعة الكثيرة. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في فتح الوهاب أن كذلك بالنسبة للصلاة في الجماعة القليلة في المساجد الثلاثة أولى من الصلاة في الجماعة الكثيرة في غيرها من المساجد، لو أنه سيصلي في المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاة في هذا المكان وقد طهره الله سبحانه وتعالى من أدناس يهود. فلو صلينا في هذا المكان الصلاة فيها مضاعف، الأجر فيها مضاعف كما أخبر عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها بخمسمائة صلاة، والجماعة فيها نفترض أقل من الصلاة في مسجد آخر، نقول الصلاة في المسجد هذا أولى حتى ولو كانت جماعته أقل. كذلك الحال فيما لو كانت الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضيلة الصلاة في هذه الأماكن، والفضيلة في الصلاة في هذه الأماكن لا يعدلها مكان آخر كما هو معلوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهي بجمع كثير أفضل منها في جمع قليل. قال للخبر الصحيح وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى، قال إلا لنحو بدعة إمامي. وهنا هيبدأ الشيخ رحمه الله يذكر المستثنيات بعد أن أصلا وهو أن الجماعة الكثيرة أفضل، هيبدأ يذكر الشيخ رحمه الله بعض المستثنيات. فقال إلا لنحو بدعة إمامه أي الكثير كالرافضي وفاسق. قال ولو بمجرد التهمة. قيد الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا بما إذا كانت هذه التهمة قوية، ليس بمجرد التهمة أنه فاسق يبقى نقول الصلاة خلف غيره أولى، لكن إذا كانت التهمة بالفسق قوية فحينئذ نقول الصلاة خلف غيره ولو كانت جماعة قليلة أولى من الصلاة خلفه. قال فالأقل جماعة بل الإنفراد أفضل، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى. الإنفراد أفضل فيما إذا لم تتوفر جماعة أخرى كما نقله الشيخ رحمه الله عن شيخه ابن حجر تبعا لشيخه الشيخ زكريا رحمه الله تعالى. وعبارة المنهج، عبارة شرح المنهج، قال بل الإنفراد في الأولى أفضل كما قاله الروياني رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط، لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط يعني كان مخالفا في المذهب وإن أتى بها، لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا. فنلاحظ أن الشيخ هنا رحمه الله عمم الحكم علشان يؤكد لنا أن الأمر ليس متعلق بكونه حنفيا، بل هذا يشمل أي شخص كان مخالفا للمذهب بأن يعتقد أن هذا الركن سنة أو هذا الشرط سنة أو نفل وليس بلازم. قال: أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه. وهذا الذي أشرنا إليه في أثناء الكلام، قلنا يسن أو الجماعة القليلة أفضل فيما لو كانت في أرض لا شبهة فيها، أو كان المسجد هذا مبنيا من مال لا شبهة فيه، وكان المسجد الذي فيه الجماعة الكثيرة مبنيا من مال فيه شبهة، أو الأرض هذه فيها شبهة، يبقى إذن الصلاة في الجماعة القليلة أولى. قال: أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها، أي من الجماعة، بغيبته عنه لكونه إمام، أو يحضر الناس بحضوره. قال: فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره، بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل، والأوجه خلافه. قال: ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى، إمام القليل أولى بالإمامة لكونه عالما، بخلاف إمام الجماعة الكثيرة كان أقل علما أو كان عاميا يصلي بمثله، لكن الجمع كثير. هنعرف إن شاء الله في شروط القدوة أنه لا يصح لقارئ أن يقتدي بعمي، والعمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فهنا نقول صلي مع الجماعة القليلة ولا تصلي مع هذا العمي. هل الصلاة مع الجماعة القليلة هنا أولى ولا هذا هو المتعين عليه؟ في هذه الحالة سنقول هذا هو المتعين عليه، هذا هو المتعين عليه ليس بمسنون فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى، كما أطبقوا عليه حيث قالوا إن فرض الكفاية أفضل من السنة. وهي المسألة اللي احنا سئلنا عنها فيما مضى، تعارض الخشوع مع الجماعة، إذا صلى في جماعة قل خشوعه، وإذا صلى منفردا كان أكثر استحضارا للصلاة والخشوع، أيهما يقدم؟ قلنا في هذه الحالة يقدم الجماعة لأنها فرض على الكفاية. وكذلك للخلاف في وجوبها على الأعيان، بل إن من العلماء من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلهذا قدمت الجماعة على الخشوع. قال: وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته، في أكثر صلاته. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مرجوح، هذا الذي أفتى به الشيخ رحمه الله مرجوح. قال في التحفة بعد أن نقل عنه الإفتاء المذكور بأنه رأى له إفتاء آخر في من لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع، وصف هذا الذي يحصل له مثل ذلك بأنه رجل مغرور، إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه. قال: قال شيخنا، وهو كذلك شيخنا بينقل عن شيخه الشيخ ابن حجر أنه وافق الغزالي في أن مراعاة الخشوع أولى. وهذا الذي نقله عن الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الذي نقله على الشيخ رحمه الله غير موجود لا في التحفة ولا في فتح الجواد، بل الذي صرح به في فتح الجواد على خلاف ذلك، وهو أنه لو فاته الخشوع، لو فاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة أولى. فهذا النقل كأنه نقل غريب عن الشيخ ابن حجر رحمه الله، قال إن فات في جميعها. قال: وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن على قول أن الجماعة أو على قول على قول أن الجماعة سنة. ثم قال رحمه الله: ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل.